يلي ما شوف طير مسافر يا قلبي يا طير مسافر مسافر عطشان وبحر الشوق عذاب مالوش آخر من الحبايب في رحلة من الحبايب شقينا زمن بيحكم فرحنا زمن بيأسى علينا ده الغريب ما يحس إلا Thank you.